نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي، يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين. المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. آنس منها وحشة وهي من وحشة عيد العرس للماتم. قال لها أخرت عرسي فلن أبرح أو أقضي على الغاشم. هذا حسين مفردا للعدا، هذا حسين مفرد للعدا يخوض في بحر الطلا اللاجم. يستنصر القوم فلا ناصر من أهله الأبناء سوى قاسم. بدر الرسالة من بروج الخيم لايح، وانفجعة أهل البيت كلهم في صوايا، وسكنة قلة يا ابن عم الوين رايح، عود الخيمة طلعتك تصعب علي. قالها دردي يا مصون الوسط الخيام، صاحت لدي من ناح من بعدك يا جس للعريس يا نجل الحسن. ما صارت أيام ولا حصل بهالعرس ساعة هني، ومن شاف ابو السجاد عريسة تحس ظل يجذب الونة ودموعه تحد. قل له معرس يا حبيب، ايه بشلون تضع عود الخيمة يا حبيبي الهاشمي سالت دموع من سماع منك كلام مذبوح شيال العلم ووحش خيام ونهتني بالعرس بعد وبالسلام لا طالت ايامي وابو فاضل رمي رخصني ترى صبري نفاذ والقلب ذايب وانت وحيد ودارته عليك المصايب لزم الأعادي المشرعة من كل جانب دونك يا عمي لو رد حياض المني أي من مناد وقاسما ولكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ورد عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج. الزواج بناء، وعادة الإنسان إذا أراد أن يبني يحاول بقدر الإمكان أن يبني على أتم وجه، صحيح؟ لا شوفها يدور بالخارطة من واحد لواحد ستة سبع شهور وهو شايل حاط يدرس الموضوع 100%. ليش؟ حتى لا يصير هالدريشة مو في محلها، هالباب مو في محله، ذاك مو في محله، وتشوفه يحوس من بيت إلى بيت يبغى يشوف شنو أكو مستجدات، شنو من أشياء زينة، جمع معلومات. هذا في مشكلة؟ هذا ما في مشكلة، خله عليه بالعافية، خله يبني لبيت أحسن بيت في الحليلة عليه بالعافية. ما أحد أبدا يقدر يقول لك كلمة واحدة يقول لك أنت غلطان. ولكن السؤال، هل إحنا يوم اللي نبغى نبني الحياة الزوجية هالشكل بعد نتعب نسأل نبحث نحاول نستفيد من خبرات الآخرين؟ ولا 1%، ولا 1% في مقابل يوم اللي أريد أبني بيت. جوان اللي أهم بناء هالطابوق والاسميت، لو بناء حياتي الزوجية علاقتي ويا زوجتي. عاشت هالمرة في قصر لكن مو متلائمة ويا زوجها، سعيدة هذه المرأة؟ ما صار سعيدة. احنا من المؤسف هذا واقعنا، ندخل في هالمشروع الخطير ولا عندنا خلفية ثقافية علمية حول هذا الموضوع. حبيب الزواج صحيح حلو وكل واحد يتمنى من بنية وولد، لكنه مثل البحر، يصير واحد يدخل البحر وهو ما يعرف يسبح. ها شو تقولوا عنه هذا اللي داخل وما يعرف يسبح؟ هذا مو صاحي، هذا يبغى يقتل روحه لانه بيغرق له. الزواج حبيبي هالشكل ترى، اذا ما عندك خلفيه ثقافيه دراسه عن هالموضوع، عن ملابسات الموضوع، اخلاقيات الموضوع، اخلاقيات الزواج، آداب الزواج، فنون التعامل، وإلا يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى الفشل. أنا يجيني هواء بارد من وين؟ زين. على كل حال، أنا العام الماضي ما تتذكرون لولا أنا بذكركم، حكينا عن أسباب الطلاق في يومين، مو يوم واحد، يومين، محاضرتين ثنتين، أظن يوم ثامن ويوم 12. ما أبغى عيد أنا اللي قلناه العام، لكن بس بذكركم بشيء. شوف الخلفية الثقافية شو تسوي، شو تغير من حياتك بس هالدراسة، وبعدين أدخل في كلامي. في ماليزيا كانت نسبة الطلاق 32%، نسبة جدا خطيرة، يعني الثلث اللي يتزوجان زواج فاشل يؤدي إلى الطلاق، ثلث 32%. قالت الحكومة المالزية احنا بعيدا نسكت، غير يضيعون بناتنا، يضيعون أولادنا، مجتمعنا غير ينهار. فقرروا أن يعطون كل مقبل على الزواج من الجنسين الأولاد والبنات إجازة لمدة شهر كامل. زين هالشهر وين يروحون اثنينهم؟ يحوس وياها من مطعم لمطعم ومن حديقة إلى حديقة؟ لا، يدخلون معهد يأخذون لهم دورتين، الدورة الأولى في فن العلاقات الزوجية، والدورة اللي أهم بكثير فن حل الخلافات الزوج. هذه أكبر مشكلة عندنا إحنا. ليش هذا الانفكاك وليش هذا الانفصال؟ لأن لا أنا ولا هي نعرف شلون نحل مشاكلنا. بعد يقولون فاقد الشيء لا يعطينا. أنت تقدر تصلح بين اثنين وأنت ما عندك خلفية ثقافية في الموضوع، آية رواية قصة ها حكمة، ما تقدر. غلها ميران، غلها ممارسة، لا البنية تعرف تحل مشكلتها هي زوجها ولا هو يعرف، فواش بيصير؟ بيضطرون أن مثل ما يقولوا هالأيام، تعبر هالأيام، استعين بصديق له، هي بتستعين بأهلها، هو بيستعين بأهله، وحسبالهم الحين من استعن، كل واحد استعان بشخص، حسبالهم بيلتم. لا يا حبيبي، غالبا ما يلتم، لأن أنا نفس اللي رحت شكيت له هو أسوأ مني، يمكن ترى العواطف اللي ماخذتني وماخذتنها، هذه تبغى تنصر ولدها وهذه تبغى تنصر بيتها، وقامت له واش إلى يوم القيامة ما يصالحون بعد. والمتضرر منه هالاثنين اثنين هم هالولد وهالابنيه اللي كثير منها الايام تو الحين والله وانا جاي في السياره في السياره يمكن 10 دقائق بعض الامهات تشكي لحال بيتها تقول لها شهرين ظلت وياه بس شهرين اثنين ها بس شهرين. زين انتهت مدة الدراسة اللي قرروها ما أدري كم سنة. شوف النتيجة الباهرة، وإذا يتحول تتحول نسبة الطلاق من 32% إلى كم؟ أحد يذكر؟ حيقدر يقول إلى كم؟ لا عدل صفر أبو علي، كلش سوت الدنيا معصومة، كلها معصومين، عجل صفر إلى 6% من 32 إلى 6 نجاح باهر. يعني كانوا 32 واحد يطلق زوجته، الحين بس 6. ليش اللي تغير؟ البنية فهمة، الولد فهم، عرفوا شو يقولون شو ما يقولون شلون يتصرفون. قلت المشاكل، وإذا قلت المشاكل بس خلاص بعد وين. على كل حال أنا أريد كاتب لي كم من نقطة حتى لا أنساهم اللي نريد نأكد عليهم. وأهم شيء إخوان اسمعوه، ما نبغى نسمع ولا نطبق. التطبيق هو أهم شيء إخواني، أهم شيء التطبيق. نسمع مني ويطير مني ما في فايدة، لا لابد من تطبيق العلم حتى نستفيد مما تعلم. أولا الملاحظة الأولى اللي المفروض ننتبه إليها إحنا كزوجين، أولا الكلمة الطيبة. تدري الكلمة الطيبة شقد لها من أثر سحري في تغيير الطرف الآخر؟ ها؟ شوف انت شو تريد من اي واحد، من اي واحد بعد مو زوجتك اللي تحبك تموت فيه، من اي واحد قبل لا تطلب حاجتك قول لك كلمه حلوه، قول لك كلمه يستانس عليها، شوفها خلاص ساح قدامك وبعدين خذ اللي تبغيه. انا جربتها مره، ترى سنه من السنين واحنا في الحج، الله يعوننا واياكم ان شاء الله، كان يوم العيد واحنا بنروح نرمي الجمره، واذا هناك الحرس والعساكر مسوين طوق بشري بحيث ممنوع احد يتعداهم، خلاص نظام، ما يريدون تدافع، ما يريدون انه هذا داخل وهذا طالع وبالتالي يتضرر الحجاج، يحفظ النظام. فلا بد حتى توصل للجمره الكبرى لازم تمشي تروح بعيد وترجع من جديد، يعني هذا الروحة والجية يبغي له مو أقل من ساعة حتى أمشيها، وكل من جردوا كل من شقال حول، ما عندهم تفاهم يا أحد أصلا، ماكو تفاهم يا أحد، ودهم بعيد. أنا حين جاي مشي، جاي مشي من مزدلفة، جاي مشي ذيك السنة قلت بمشي بجرب، وهمت ما أنا ماشي غير مرة بعد، ما أنا ماشي، وين تمشي وين تمشي؟ ظلينا من الفجر ماشي، شلون تقول من طلوع الشمس ماشي من مزدلفة إلى هناك، لا قدرة ما يتحصل، لا تبغى مكان تقعد تستريح فيه، أنا حسباني مثل هناك للحسين رايحين، شاي وشربت وكيك وكل شيء، قلت يلا نمشي. المهم قلت الحين أنا وين يوديني ساعة؟ قلت خلني أجرب الكلمة السحرية. جيت وإذا كل واحد طوق بشري، قلت له كل واحد لازم الثاني بحيث إن ما حد يتعداهم. أول ما جيت قلت له السلام عليكم حبيبي، تأذن لي؟ والله لا حكياي، لا قال لي روح، لا قال لي تعال، أفرجوا لي وقالوا لي تفضل روح. عطيت أنا سويت له يعرفني، ابدا بحرامي حال اي واحد من هالمؤمنين. لكن قلت له كلمه حليوه وهو ارتاح منها، شمس وحار وتعب، وحصل له واحد وكله كلمه حليوه وخلاص صاح الرجال قال لي تفضل روح. والله طفت، ما حد منعنا. اذا اخوي تريد تاخذ حاجتك، تريد تاخذ حاجتها، خلي تصير الكلام بيننا كلام محترم، في احترام، في تقدير، في مداعبة مشاعر، هني تحصل على ما تريد. يعني سواء كنت راضي، زعلان، مستحمل، كلمة بذيئة لا تطلع من لسانك، هني تحصل على ما تريد. المسألة مو مسألة عنف اخواني ابدا، يمكن من العنف ما تقدر تحصل. حتى ولدك هذا اللي انت تربيه وتتعب عليه، يوم اللي تصير وياه عنيف ما تحصل منه شيء، لكن تعامل وياه باحترام طيب. هذا الامر الاول. الامر الثاني، لا بد ان يصبر كل منا على الاخر. اسمعني عدل، مانع علي بن ابي طالب ولا زوجتي فاطمة الزهرة، ما احنا معصومين. لا تقولني اكبر عمامة ولا تقولني ما اخذ شهادة دكتورة، فيني عيوب فيني نقص، كل واحد كذي. فلا بد المرأة تصبر على اخطاء زوجها وهو يصبر على اخطاء زوجته، نصبر ونصلح الى ان نحصل على ما نريد. الحين أنا هذه لو أيدي فيها جرح، فيها مرض معين، علاجها قص الإيد، لو تباريها وتعالجها وتظل شهر وشهرين وسنة وسنتين وعشر سنين وأنت نعم تصبر وتصبر وتصبر، لعل الله يمن عليك بالعافية. زوج كذي بعد، زوجي هالشكل نفس الطريقة، لابد أن كل واحد يصبر على الثاني. شفت خطأ أصلح الخطأ، مثل ما قلنا بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن. إحنا مشكلة ما في حد يصبر على حد، ما في حد يصبر على حد، لا البنية تصبر على زوجها ولا الزوج يصبر على زوجته، شهرين ثلاثة أربعة كل واحد راح محله، كل واحد راح في سبيله. ليش؟ ما نبغى نهيئ، نبغى واحدة كاملة وهي تبغى واحد كامل وما عندنا أحد كامل. وليش التهرب؟ سمعني عدل، ليش نتهرب من حل مشاكلنا؟ ليش؟ هل الخروج من البيت هو حل المشكلة؟ يعني بعضنا شديدة، بعضنا تهاوش يا زوجة تختلف وياه على شيء، طلع من البيت ويوم يومين ما يدروا عنا والراية، هذا حل المشكلة؟ يعني تتعاقب منه بخروجك من البيت، بتعاقب زوجات، لو بتعاقب هالأولاد هالمساكين هالصغار اللي صايرين مثل اليتامى، يبون أشوف أبوهم ما يروح عنه والرايح، يتصلوا على ما يرد عليهم، هكذا تحل المشاكل؟ عندك مشكلة إياها قعد إياها، أنت عندك لسان وهي عندها لسان، بالأدب بالاحترام شوف نحل مشكلتنا. إذن الخروج ليس حلا للمشكلة، هي بعد لبست دفتها وراحت بيتها، هذا مو حل للمشكلة، هذا تعقيد للمشكلة. وباشر يضيعون عيالنا، تضيع أسرنا، عقد نفسية في الأولاد. ليش ما شايفين أبو يا أم مرتاحين نفسيا؟ كل خلافات، كل مشاكل، وهذا قطعا ينعكس سلبيا على الأطفال وعلى الأسرة. الأمر الثالث، اعتها الاهتمام. من المؤسف جدا الآن شبابنا، الآن مو بس شبابنا، حتى احنا الكبار بعد، تصل على الساعة 12 في الليل 12 ونص حتى واحدة تصل عليه ما تشوفه في البيت، بعد ما جاء البيت بعد في المزرعة هناك، بعد في المجالس قاعد ويا ربعة على المرة. البيت ويش البيت؟ فندق، هو فندق بس حق النوم وحق الأكل. ها متى تقعد في البيت؟ ماكو قاعدة في البيت، ماكو قاعدة. وهذا خطأ كبير. المرأة تحتاج الاهتمام. المرأة مو محتاجة بس، اسمحوا لي بهالكلمة، قالت لي بعض النساء، قالت لي أصرخ برفيع صوتك قدام الناس، احكي وياهم خلي الرجال يفهمون أن المرأة ليست بحاجة بالدرجة الأولى إلى الجنس. المرأة تريد مشاعر، تريد أحاسيس، هذا أهم عندها من كل ذلك. لا تتعاملوا يا المرأة على أنها جسد، تعامل إياها كروح. ولا يمكنك أن تصل إلى الجسد إلا إذا أرضيت النفس والروح أولا، بعدين تستمتع بالجسد. لا تعاملوا إياها كآلة. المرأة تحتاج واحد يقعد وياها يسولف فيها، شوف أحاسيسها، شوف مشاعرها، مثل ما أنت بعد تريد واحد شوف مشاعرك، شوف أحاسيسك. ليش علاقاتنا ويا زوجاتنا علاقة جسد وعلاقة مصالح؟ مو أكثر من هذا. لحاجة جيت البيت، ما لحاجة خلاص طلعت برا البيت. خطأ كبير تقع فيه بعض النساء، شنو؟ أن تقارن بين زوجها وبين رجل آخر. شو تقول له؟ قل له روح شوف أخوك شو مسوي، شوف زوج أختي شو مسوي. تدري أن هذه الكلمة سهم في قلب الرجل؟ أن هذه الكلمة تحسسه شنو؟ تحسسه أنه أقل من غيره، سقط شخصيته، سقط كرامته، تقلل من رجولته. والرجل أعظم ما عنده رجولته. لا، إذا قالت له الكلمة يعني شنو؟ يعني فلان أحسن منه، فلان أرفع منه. وهذه كلش كلمة لا يتحملها الرجل أبدا. هذه من شأنها أن تجعل شرخا في العلاقة الزوجية. الحين انتين ترضين أن يقول ليش زوجيش فلان أحلى منيش، أو فلانة تطبخ أحسن منك؟ والله لو تقول لي أسبوع ما تطبخ لك، أسبوع ما تطبخ، ما كله من البوفية هنا. ليش؟ قالت خلي فلانة تطبخ لك، يلا روح. لا هو عادل ولا هي عادلة هالشكل. وانت شنو، ليش شنو علاقة المقارنة بينها وبين غيرها؟ تريد منها شو؟ يقول لها مباشرة فلانة وفلانة حذوة أشعاد، تقلل من أنوثتها وتقلل من شخصيتها. حتى المرأة إياك أن تقول لها فلانة أفضل، فلانة كذا. بعض المشاكل اللي توصلنا شنو سببها؟ سببها تدخل المرأة في خصوصيات الرجل. بس من تسمع أن سوش لأهله لخواته مثلا، راح إلى أمه سوى لها شيء معين، ولا شوف له قلبة الدنيا فوق تحت، حق وأشعار. مفروض على العكس، حثي وأعيني على فعل الخير. من يروح يقضي حاجة لأمه أو لأبيه؟ هذا صلة رحم، هذا بر بالوالدين. قضى حاجة لأخته، ودها محل معين، سوى لها شيء معين، قالت كما عدها عيال، هي كما عدها زوجي وديها. عجيب عجيب، تغلقين عليه باب المعروف. ناقصن الشي، انت تقولي ناقصن الشي واخذ حقش. أما أن تمنعينه من بعض التصرفات في بعض خدماته لأهله، هذه أمور الخاصة، ما ليش شغل بهنتين لسوي ليش مشاكل وانتين غنية عنها. أمور الخاصة لا تتدخلي فيها، ما دام أمورش مستقيمة خليش، مو مستقيمة دافع عن حقش بالكلمة الطيبة مثل ما قلنا، واخذ حقش بالكامل. إذن إخواني، احنا اذا نتفهم نتعقل وتهمنا مسألة العلاقة الزوجية، تأكد أنك ستحظى على أسرة فاضلة، وتأكد أنك ستحظى على أولاد صالحين عندهم شوق إلى الله تعالى. ليش؟ تربوا تربية صحيحة، شافوا علاقة الأم بالأب شلون إلى أن تنتج أولادا وذرية صالحة، يرفعون رأسك باكر. ها لما يقولون فلان ذاك المتدين ذاك الشاب الورع الخير شقد يرفع رأسك، ولا بالله عليك ألا يرفع الرأس، يقول للحسين كيف ترى طعم الموت يا قاسم، كيف ترى طعم الموت بين يدي، قال أحلى من العسل. قال له بني قاسم أنت شمامة أخي الحسن، ولا أتمكن أن أراك مقطعا إربا إربا، ارجع ولدي إلى الخيمة، روح إلى الخيمة. ورجع القاسم مهموم مغموم هاليتيم، ووضع رأسه بين ركبتيه وصارت تمر عليه الذكريات، وإذا كأنما هاتف يهتف به، بني قاسم إذا أصابك هم أو غم فعليك بفك العودة. اتذكر فعلا أكو عودة مربوطة في عضده ما فتحها من مات أبوه الإمام الحسين، من شهادة الإمام الحسين فك العوذة. شايفين؟ أسألكم شايفين اليتيم من يشوف شي من آثار أبوه آثار أبي شلون شي يصير بحاله، ينكسر خاطره ويتذكر أيام والده. وإذا يرى في تلك الرقعة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الإمام الحسن بن علي إلى ولده قاسم، بني قاسم إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، فلا تقصر في نصرته وإن منعك فعاوده، حتى لو قال لك ارجع لا ترجع، ارجع وعاود مرة ومرتين وخمس إلى أن يقبل منك أن تكون من أنصاره. وفعلا إجا القاسم يركض، عم حسين عم حسين، عم اقرأ هذه الوصية. أخذ الورقة أخذ الرقعة، رأى الحسين خط أخيه، اتذكر أيام أمه الزهراء وأبيه علي وجد النبي، ووجه بوجهه إلى جهة المدينة إلى القبر المهدوم، يلا نريد نسلم على الإمام الحسن اليوم، وصاح السلام عليك يا أبا محمد الحسن، ليتك تنظر إلى أخيك الحسين وقد قتلت رجاله وقد قتلت أصحابه وقد بقي وحيدا فريدا، أي من مناد حسين. قال لبني قاسم صحيح أنت عندك وصية، لكن أخاف أمك ما تقبل، أمك الآن فقد ثلاثة من إخوانك وانت الآن الرابع، أخف ما تقبل، أول روح أخذ الإذن من عندها. وجاء إلى الخيمة، أول ما وصل إلى الخيام وإذا الخيام ضج واحد حسين، وإذا النساء أرامل، اللي فقد زوج اللي فقد ولاد اللي فقد أخوه، دخل على أمه رملة وإذا هي حاطة راسها بين ركبتيها، شلون حين يحكي وياها، شلون شي يقول لها، شوف هالولد المطيع شوف الولد المؤدب، قبل رجليها قبل يديها قبل رأسها، قال لها أمه أما تنظري إلى وحدة عمي الحسين، أما تسمع استنصار عمي الحسن ينادي أمام الناصر؟ رفعت راسها ودموعها على خدودها، ضمت القاسم إلى صدرها وقالت له: ولدي قاسم، إذا رأيت جدتك الزهراء أبلغها عني السلام وقل لها تركت أمي وحيدة غريبة. ودع أم رملة، أراد يطلع، قالت: لا يا ولدي لا تطلع، أول روح إلى عمتك زينب الحنونة، هذه بعد مثل أمك، أول روح ودعها، من تطلع بتسأل وين ولدي قاسم، روح ودعها أول وجه إلى عمتي زينب، السلام عليك يا عمتا، في أمان الله، إلى وين ولدي؟ عليك السلام ولدي، وين تروح؟ قال: إلى لقاء الله. ضمت ولد أخوها الحنون إلى صدره وصاحت: في أمان الله. وودع النساء، بعد طلع من الخيمة، وين راح؟ راح إلى زين العابدين هالعليل المريض اللي ما يقدر يتحرك من مكانه، دخل على ابن عم: السلام عليك يا أبا محمد، وعليك السلام ابن عم قاسم. قال له: في أمان الله. قال: إلى وين؟ قال: إلى لقاء الله. قال: لك كلكم بتروحون وتخلوني وحدي، شمن هو اللي بقى وياي؟ ادنوا مني، ادنوا مني، دنا منه واحتضن كل منهما الآخر. على نحيب زين العابدين، سمعت زينب نحيب الإمام، نعم دخلت عليهم، أرادت تفرق بينهم ما قدرت، نادت: أخي حسين. وجاء الحسين مسرعا، قالت له: فرق بينهما، لقد يموت ولدي أبو محمد، فرق بينهم. وفرق بينهم وطلع القاسم خارج الخيمة، قال له: ولدي قاسم، ودعت أمك الآن، عمتك زينب ودعت زين العابدين، وبقي وداعي أنا. تصوروا الفراق شلون صعب، يقولون لما إجى يفارق القاسم غشي على الحسين، يتيم صغير ولد أخوه ربنا من صغره، وإذا الآن يمشي إلى الموت. عظم الله أجوركم، برز القاسم إلى الميدان وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحق. يلا خلني أسمع صوتك. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتان، بين أناس لا سقوا صوب المزن، فصاروا يفرون من ذكرهم ببطولات جده علي، إلى أن قتل منهم مقتلة عظيمة، إلى أن نزل القضاء. يا الله، وين الصرخة؟ وين الصرخة؟ أي من مناد وقاسم، إلى أن نزل القضاء فانقطع شسع نعل. أبا أن يمشي حافيا، فإنه لم يكترث بكل هذا الجيش، وإذا بالأسد أقبل وهو منحن يصلح نعل، وإذا بالأسد أقبل برمح طويل، طعنه في خاصرته، شد عليه ثانية، ضربه بالسيف على راسه. أي من مناد وقاسما، سقط إلى الأرض مناديا: أدركني عم حسين. أقبل الحسين إليه مسرعا، قتل قاتله وانكب على القاسم، وضع صدره على صدره وخده على خده، ورفع القاسم إلى الخيمة. نظرته أمه رملة، ما أدري شلون قدرت تتحمل تشوف ولدها على الحالة، ورملة على الجاسم هوت تلطم صدر، تنادي: عروسك من سعد يا ابني أسر، وانت طريح جثتك ما حد قبر، مدلل يا عقلي بالثرى تبقى رمي صيح انت حل جسمي يا جاسم من ونينك فتح عيونك لا تصد علي بعين عريس يا ابني وللمقابر زافينك صار بفرس ساعة اسفافك والمني من شفت عمك لبسك تفصيل لجفان قلت الولد ما يعود من حومة المد قومي يا سكنة ودعي شمعات الشبان وشقي على العريس جيبك يا زكي ما أدري عندي هالبيتين لكن لمنه للأمهات الفاقدات اللي كانت تنتظر يوم بعد يوم الزف الولد وإذا يزفون إلى المقبرة تصيح محلى الولد لو صاح يمه محلى الولد لو صاح يمه تجي الوالدة تشبقه وتضمه أثار الولد شمامة اقرأ وياي أثار الولد شمامة لما لما يا الولد دارك غدت ظلمة أجرنا بمصابح ثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم آمنا في أوطاننا كف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادحط كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. المرضى من عليهم بالشفاء والعافية طالب الذرية اللهم ارزقهم ذرية صالحة أولادنا بناتنا أخواتنا اللهم ارزقهم أزواجا صالحين. من حضر هذا المجلس الشريف له حاجة اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة. المؤسسون لهذا الاستماع تقبل أعمالهم زد في أرزاقهم أطل في أعمارهم. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.